القاهرة تقدم للتاريخ، للحاضر، للمستقبل، حتى لا ننسى. تقديم نادية مبروك، حسن مدني. حتى لا ننسى برنامج وثائقي يكتبه ويخرجه رضا سليمان. حرب أكتوبر، الخلفية التاريخية، حرب الاستنزاف. حرب أكتوبر المجيدة هي إحدى جولات الصراع العربي الإسرائيلي، حيث خططت القيادتان المصرية والسورية لمهاجمة إسرائيل على جبهتين في وقت واحد بهدف استعادة شبه جزيرة سيناء والجولان التي سبق أن احتلتهما إسرائيل في حرب عام 1967. لكن قبل حرب أكتوبر المجيدة كان هناك ما عرف باسم حرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف هو التعبير الذي أطلقه الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر على العمليات العسكرية التي دارت بين القوات المصرية والاحتلال الإسرائيلي شرق قناة السويس، وهي التي نقلت مصر خلالها المعركة إلى مواقع العدو بعد أن نجحت في مرحلة الصمود ومنع العدو من احتلال أراضي جديدة. وكان الهدف الأساسي من تلك الحرب هو إسقاط أكبر عدد ممكن من القتلى والجرحى والآليات في صفوف العدو، وتدريب الجنود المصريين على عمليات قتالية في شرق القناة تمهيدا للحظة العبور. ولنستمع معا للمشير محمد عبد الحليم أبو غزالة عن حرب 5 يونيو عام 1967. طبعا احنا بنسميها مش حرب 67، احنا بنسميها نكسة 67. حرب اكتوبر كانت نتاج لا نقاش لنكسة 67، لان الشعب كله والقوات المسلحة كانت تشعر بحسرة وألم لما حدث في 67. واي دولة في الدنيا او اي قوات مسلحة في الدنيا كانت بتهزم بتحتاج إلى دورة تاريخية كاملة عشان تعود لتقف وتناضل وتقاتل وتنتصر. إنما الحقيقة الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية كسرت القاعدة، وفي خلال 6 سنوات التي لا تمثل بصورة وبأخرى أي نوع من أنواع الدورات التاريخية، نجحنا في إن احنا نقف ونقاتل وننتصر. طبعا في فرق كبير جدا من 67 و73. 67 ما كانش فيه هدف سياسي واضح، القوات حشدت في سيناء لا للحرب وإنما لمظاهرة عسكرية. كان ممكن يمكن الواحد يعبر أن القوات المسلحة في 67 كانت جسدا بلا رأس. وبناء عليه أنا بقول إن ما كانش فيه نية صادقة للقتال، وإنما كانت عبارة عن مظاهرة ومقامرة سياسية. ما كانش فيه وضوح للهدف السياسي. القوات اللي راحت سيناء ما كانتش عارفة راح تهجم ولا تدافع، ما هو الهدف الاستراتيجي اللي قدامها، كان مش واضح. وكانت إسرائيل قد قضت السنوات الست التي تلت حرب 67 في تحصين مراكزها في الجولان وسيناء، وأنفقت مبالغ هائلة لدعم سلسلة من التحصينات على مواقعها في مناطق مرتفعات الجولان خط ألون، وفي قناة السويس خط بارليف. وفي 29 أغسطس عام 1967 اجتمع قادة دول الجامعة العربية في مؤتمر الخرطوم بالعاصمة السودانية، ونشروا بيانا تضمن ما عرف باللاءات الثلاث: لا اعتراف بإسرائيل، لا تفاوض مع إسرائيل، لا علاقات مع إسرائيل. وفي 22 من نوفمبر عام 1967 أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 242 الذي يطالب بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في يونيو عام 1967، مع مطالبة الدول العربية المجاورة لإسرائيل بالاعتراف بها وبحدودها. وفي سبتمبر عام 1968 تجدد القتال بشكل محدود على خطوط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وكل من مصر وسوريا بما يسمى حرب الاستنزاف. ومع اللواء نصر سالم نتعرف على تفاصيل جديدة عن حرب الاستنزاف. رحمة الله على الرئيس الراحل أنور السادات لما قال إن القوات المسلحة كانت ضحية من ضحايا النكسة ولم تكن أبدا سببا من أسبابها. القوات فعلا ارتدت ورجعت يوم 9 و10 يونيو، وكان في معابر القوات بتعبر عليها واتدمرت المعابر ديت عشان ما فيش ايه قوات اسرائيليه تفكر انها تعدي ورا الناحيه الثانيه. شعاع الضوء يجي منين اللي هو ايه غير فكر القياده العامه في لحظه. لقوا عناصر الاستطلاع بتاعتنا، ما كل القوات دي لها عناصر استطلاع امامها اللي هي بتتابع العدو. لقوا يوم 9 عادي جدا القوات بتاعتنا الاستطلاع عماله تبلغ عن العدو في اماكنه. عنصر الاستطلاع ده بيبقى ايه؟ بيقاتل لصالح وحدته انما هو قدامها بحوالي 20-30 كيلو او 50 كيلو حسب ايه كل مستوى. فلو عناصر الاستطلاع عماله تبلغ ان ده في عدو في الحته دي، في عدو هنا قد كده، في عدو هنا قد كده، ايه ده؟ بس ده بيثبت مكانك. دول ما هم دول ايه؟ دول ما رجعوش مع القوات، لان دول اول ما قامت الحرب انطلقت هذه العناصر لتصاحب العدو اللي في قطاع مسؤوليتها. يعني كل عنصر ليه قطاع مسؤوليه، فراح على العدو بتاعه. فبس قالوا مثبتوا زي ما تقولوا استمروا. وكان القرار بقى طب الناس دي ما تقدرش تقعد اكتر من اسبوع 10 ايام. فبدات القياده بسرعه تجهز عناصر اخرى بقى من 5 يونيو 67 حتى 6 اكتوبر 73 وما بعدها لم تخلو سيناء من عناصر الاستطلاع اللي ماليه سيناء كلها، فجعلت سيناء كتاب مفتوح امام قواتنا، وكان العبور العظيم في 6 اكتوبر 73. وفي 2 يوليو عام 67 حاولت إسرائيل الاستيلاء على بور فؤاد، ولكن أفراد القوات المصرية تصدوا لهم بالأسلحة الخفيفة ودمرت عربات المدرعات المتقدمة، واضطر العدو أن ينسحب بقواته، وسميت هذه المعركة بمعركة رأس العش. وفي 14 و15 يوليو عام 67 قامت القوات المصرية بإطلاق مدفعية عنيفة على طول الجبهة، وذلك بعد اشتباكات مع العدو في الجنوب في اتجاه السويس والفردان. وقد كان ذلك تمهيدا لطلعة طيران قوية، حيث خرجت القوات الجوية بأكملها وهي تضرب في الجنوب، فتحول العدو بقواته إلى الجنوب وترك الشمال بغير غطاء، فانطلق الطيران المصري إلى الشمال وأوقع خسائر كبيرة في صفوف القوات الإسرائيلية. وقامت القيادة الإسرائيلية نتيجة هذه الضربة الجوية الصائبة بطلب وقف إطلاق النار من أمريكا، التي كلفت السكرتير العام للأمم المتحدة بإبلاغ الرئيس جمال عبد الناصر عبر التليفون بهذا الطلب الإسرائيلي. وكان قائد الطيران في هذا الوقت هو الفريق مذكور أبو العز. وفي 21 من أكتوبر عام 67 قامت البحرية المصرية بتدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات. ويروي اللواء محمد عبد الغني الجمصي في مذكراته عن حرب أكتوبر تفاصيل ما حدث في هذا اليوم قائلا: جاء يوم 21 أكتوبر 1967، وكانت المعلومات تصلنا أولا بأول من قيادة بورسعيد البحرية التي كانت تتابع تحركات المدمرة إيلات، وقد استعدت قوات القاعدة لمهاجمة المدمرة عندما تصدر الأوامر من قيادة القوات البحرية بالتنفيذ. وظلت المدمرة المعادية تدخل المياه الإقليمية لفترة ما ثم تبتعد إلى عرض البحر، وتكرر ذلك عدة مرات بطريقة استفزازية وفي تحرش واضح لإظهار عجز قوتنا البحرية عن التصدي لها. وبمجرد أن صدرت أوامر قائد القوات البحرية بتدمير هذه المدمرة عند دخولها المياه الإقليمية، خرج لنشان صاروخيان من قاعدة بورسعيد لتنفيذ المهمة. هجم اللنش الأول بإطلاق صاروخ أصاب المدمرة إصابة مباشرة فأخذت تميل على جانبها، وبعد إطلاق الصاروخ الثاني تم إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات شمال شرق بورسعيد بعد الخامسة مساء يوم 21 أكتوبر 1967. وقد غرقت المدمرة داخل المياه الإقليمية المصرية بحوالي ميل بحري. عاد اللنشان إلى القاعدة لتلتهب مشاعر كل قوات جبهة القناة وكل القوات المسلحة لهذا العمل الذي تم بسرعة وكفاءة وحقق تلك النتيجة الباهرة. وأصبح غرق المدمرة إيلات في 21 أكتوبر عام 1967 عيدا للقوات البحرية المصرية، وأشادت الدوائر العسكرية بالشجاعة النادرة لقادة اللانشات المصرية، وتم تسجيل هذه المعركة ضمن أشهر المعارك البحرية في التاريخ. كانت حرب الاستنزاف الجارية والبطولات الرائعة التي سطرها الجندي المصري سبباً دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اقتراح خطط لتسوية سلمية في الشرق الأوسط. وفي 28 سبتمبر عام 1970 توفي الرئيس المصري جمال عبد الناصر. فقدت الجمهورية العربية المتحدة، وفقدت الأمة العربية، وفقدت الإنسانية كلها رجلا من أغلى الرجال وأشجع الرجال وأخلص الرجال، هو الرئيس جمال عبد الناصر الذي جاد بأنفاسه الأخيرة في الساعة 6:15 من مساء اليوم 27 رجب سنة 1390 الموافق 28 سبتمبر سنة 1970، بينما هو واقف في ساحة النضال يكافح من أجل وحدة الأمة العربية ومن أجل يوم انفصال. وانتخب نائبه أنور السادات رئيسا لمصر. في فبراير عام 1971 قدم أنور السادات لمبعوث الأمم المتحدة جونار يارينج الذي أدار المفاوضات بين مصر وإسرائيل حسب خطة روجرز الثانية، قدم شروطه للوصول إلى تسوية سلمية بين مصر وإسرائيل، وأهمها انسحاب إسرائيلي إلى حدود 4 يونيو عام 1967. رفضت إسرائيل هذه الشروط مما أدى إلى تجمد المفاوضات. في عام 1973 قرر الرئيسان المصري أنور السادات والسوري حافظ الأسد اللجوء إلى الحرب لاسترداد الأرض التي خسرها العرب في حرب عام 1967. كانت الخطة ترمي الاعتماد على المخابرات العامة المصرية والمخابرات السورية في التخطيط للحرب وخداع أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية، ومفاجأة إسرائيل بهجوم غير متوقع من كلتا الجبهتين المصرية والسورية. وهذا ما حدث، حيث كانت المفاجأة صاعقة للإسرائيليين. كنتم مع حتى لا ننسى، برنامج وثائقي، تقديم نادية مبروك، حسن مدني، كتبه وأخرجه لكم رضا سليمان.